لكنني لا أوافق أبدا على هذه المقولة التي تتردد. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لا ينبغي أن نردد هذه الكلمات التي تصطدم مع عقيدتنا ومع قيمنا وأخلاقنا وديننا. نعم، لا يجوز مع العواطف والانفعالات أن نزل في العقيدة، وإنما يجب أن تعرض مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الكلمات على العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، حتى لا نخطئ في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحق وإلى العدل، لنكون أهل لتمكين الله ولنصرة الله ولعزة الله ولاستخلاف الله سبحانه وتعالى. فالقدر إنما هو قدر الله جل وعلا، لا إرادة للقدر ولا مشيئة للقدر، إنما القدر من مشيئة الله ومن إرادة الله. فإذا قدر الله شيئا فلا بد أن يقع هذا الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.